لا شك ان في طبعا مشاكل بتواجهنا، عقبات، صعوبات، وقت ما فيش وقت زي ما بنقول، احيانا نكون مشغولين في حاجه ولا ما عندناش وقت عشان نعمل الروتين المعتاد بتاعنا، او يكون عندنا وقت فراغ لاشياء اخرى قد تكون يعني لها ضروره ولكن قد لا تكون ضروره قصوى او اولويه، زي الاشياء الشغلان او الاشياء اللي اعتدنا عليها اللي بنقوم بيها واللي بتملى يومنا واللي مش عايزين ان احنا نفرط فيها، خليها بهذا الاسلوب، بهذا النمط، بهذه الطريقه المعتاده التي يعني اعتدنا عليها. وده طبعا اشياء برضك باستمرار يعني، ولكن لابد ان يكون في وقت فراغ في وقت الاجازة الاسبوعية، وقت يعني الاجازات المختلفة اللي بتأتي للانسان، وقت يلاقي نفسه كده هو التعبان مش قادر يعمل حاجة، ولكن يستطيع ان هو يكون عنده وقت الاشياء يعني المنتظرة او المتوقعة او يعني كما ذكرت ما لقاش نفسي قبل اول. ففي بيعطوا يعني بيعملوا جداول، ما اكثر الجداول التي يتم تحديثها وكتابتها من اجل يعني تنظيم العمل، وفي نفس الوقت القيام بما هو مطلوب ومتاح بشكل او باخر مما قد يكون له دوره أهميته في حياتنا. ونقول الحمد لله على كل حال، والله المستعان. وطبعا كما ذكرت هناك أشياء كثيرة الواحد يتمنى لها أن تستمر ويانا من حياة عشناها سوا، وهكذا كل الناس يتمنوا استمرارية الحياة اللي بيعيشوها واللي فيها من الروتين اليومي للحياة الزوجية والعملية والدراسية. هذه الأشياء الثلاثة الواحد يتمنى أنها تستمر وتتواصل، ولكن قد يكون ذلك وقد لا يكون، شيء مش بإيد الإنسان نظرا لصعوبة الحياة وتعقيداتها وما يحدث من علاقات قد تكون صعبة ومعاملات ومصالح الناس والبشر، بيجدوا يعني لابد من نوع من أنواع التضحية، مش بكيفهم، قد يكون يعني بكيفهم وقد لا يكون بكيفهم، قد تجبرهم الحياة على وضع لا يرتضوه، ولكن إذا استطاعوا أن يتعاملوا معه ويتعايشوا معه قد يكون هناك يعني نوع من أنواع يعني تحقيق هدف ما، وده الإنسان بيتمناه. يقول الحمد لله على كل حال. ودي كدوات برضك نقطة سريعة بأتطرق إليها، ونقول ربنا كريم الحمد لله على كل حال، وده الفجرية والحمد لله على كل حال.